تذكرت ان في ناس اول ما بسمع اسمهم افتكر البخاري، في ناس تسمع تفتكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد السيره. ففعلا يعني دي حاجه ممكن الانسان بعد كده حتى يطبقها، ان هو لما بيركز في حاجه خصوصا لو حاجه ليها شرف عند الله سبحانه وتعالى هي اللي بترفعه. يعني هي دي، لان اغلبنا بيعرف نفسه، مش مش مش غلط يعني، بس اغلبنا بيعرف نفسه بامر دنيوي وبيكتسب الرفعه من ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر الرفعه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ذكر ان اللي بيترك الكتاب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. فربنا اداله الايات ورفعته هو، للاسف ترك هذه الايات ونزل. ربنا عافينا رب.